وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فجلسنا اليوم في علم التوحيد وما زلنا في شرح أردودة التوحيد الإمام النقاني شرح الشيخ البيجوري، قد وصلنا فيها إلى قوله: وواجب تعذيب بعض ارتكب كبيرة ثم الخلود مجتنب. هذا بعد قوله: ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. ذكرنا في الدرس الماضي شرح هذا الحديث، وذكرنا أن مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب منها كأكل الربا والسرقة والغصب والزنا وشرب الخمر فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، لأن الخوارج كفروا مرتكب الذنوب الكبائر بالذات، وجعلوا كل الذنوب كبائر، والمعتزلة أخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، فجعلوه في منزلة بين المنزلتين. فهو عندهم يعذب عذاب الفساق، يعذب عذاب الفساق، أما عند أهل السنة أمره مفوض إلى الله، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال الشيخ بعدها: وواجب تعذيب بعض ارتكب كبيرة ثم الخلود مجتنب، أي وتعذيب بعض غير معين من عصاة هذه الأمة ارتكب كبيرة من غير تأويل يعذر به ومات بلا توبة واجب، أي ثابت وواقع شرعا. يعني الذي يرتكب كبيرة، طبعا هناك من ارتكب كبيرة وكبائر من المسلمين، فهؤلاء مجموعة منهم تعذب عذابا يعلمه الله تعالى. يعني أن عذاب أهل الكبائر الذين ماتوا ولم يتوبوا من ذنوبهم بعضهم سوف يعذب، اللي هو لم يدخل تحت المشيئة، تحت مشيئة العفو، قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى هناك بعض شاء تعذيبهم وبعض لم يشأ تعذيبهم، ينجون من النار بشفاعة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. إنما عايز أقول إنه فيه جزء لابد أن يعذب. طب ليه؟ قال: تنفيذا للوعيد الوارد في القرآن، تنفيذا للوعيد الوارد في القرآن، لأن الله وعد العصاة بالعذاب يبقى في مجموعة سوف تعذب تنفيذا لوعد الله أو لوعيد الله، لأن الوعد يكون في الخير والوعيد في الايه؟ في الشر. قال بخلاف من ارتكب صغيرة أو ارتكب كبيرة بتأويل كما يقع من البغاة المتأولين، البغاة اللي هم بيخرجوا على الحاكم بتأويل، عندهم تأويل، يعني قالوا مثلا إنه لا يحسن إدارة البلاد، لأن الخروج على الحاكم كبير، لكن إذا كان عنده تأويل يبقى ده إيه؟ معذور يعذر. أو ارتكب كبيرة من غير تأويل زي الزنا وشرب الخمر وأكل الربا، لكنه تاب قبل أن يموت، تاب قبل أن يموت، يبقى خلاص التوبة النصوح تجب ما قبلها، مثل الإسلام سواء بسواء، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من الذي يعذب؟ اللي هو ارتكب كبيرة من غير تأويل زي شرب الزنا، شرب الخمر، الوقوع في الزنا، السرقة، الغصب، أكل الربا، القذف، السحر، كل ده يعتبر كبائر، ومات ولم يتب، يبقى ده إيه؟ في مجموعة من هؤلاء القوم يعذبون تنفيذا للوعيد. وهل المراد بهذه الأمة أمة الدعوة فتشمل الكفار؟ فيجوز أن يكون البعض المعذب على الكبائر غير الكفر بعض الكفار، وعلى هذا يجوز طلب المغفرة لجميع المسلمين. أو أمة الإجابة فلا تشمل الكفار، فلا يجوز أن يكون البعض المعذب على الكبائر بعض الكفار، بل لا بد أن يكون من المسلمين. القولان جرى الشيخ عبد السلام على الأول والمعتمد الثاني. يعني من الذي سوف يعذب؟ لا محالة، مجموعة أو بعض الذين ارتكبوا الكبائر من المسلمين أمة الدعوة وماتوا ولم يتوبوا، يبقى بعضهم يدخل تحت المشيئة ممكن يعفى عنه، وبعضهم يعذب تنفيذا للوعيد الذي وعد الله به العصاة. لأن الله قال في شأن أكلة الربا عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز بانتقام، وقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز الانتقام. هذا وعيد، الوعيد ده يحقق في بعض أكلة الربا، وهكذا في كل المعاصي. وبعضهم يدخل تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى أهل الكبائر نوعين من أمة الإجابة، من أمة الإجابة هم المسلمين. نوع يدخل تحت المشيئة، الله أعلم به، يعفى عنه أو يعذب. والنوع الثاني يعذب لا محالة تنفيذا للوعيد، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز انتقام. هذا معنى وواجب تعذيب، تعذيب بعض ارتكب كبيرة ثم الخلود من الشنف. يبقى وواجب تعذيب، تعذيب البعض، يعني أن تعذيب البعض أمر ثابت ومقرر شرعا، بل ثابت وواقع شرعا. قال والمراد بالبعض المذكور طائفة ولو واحدا من كل صنف من العصاة أهل الكبائر، كالزنا وقتلت النفس وشربت الخمر وأكلت الربا وهكذا. قال فلا بد من نفوذ الوعيد في طائفة من كل صنف أقلها واحد، تنفيذا لوعد الله تعالى. لأن الله قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بل لكن هذه المسألة مبنية على طريقة الماتريدية من أنه لا يجوز تخلف الوعيد، لا يجوز تخلف الوعيد، يعني فيه وعيد في القرآن ورد في شأن العصاة، فالوعيد ده لا بد أن يقع. وأن على طريقة الأشاعرة من أنه يجوز تخلف الوعيد، لأنه على تقدير المشيئة كما هو عادة الكريم، فإنه إذا قال الكريم إذا فعل زيد كذا أعاقبه، كان المراد أعاقبه إن شئت سبحانه وتعالى، فلا يجب تعذيب بعض العصاة لجواز تخلف الوعيد عند الأشاعرة. لكن على طريقة الماتريدية من أهل السنة قالوا لابد أن يقع الوعيد ولو في شخص من كل صنف علشان تحقق الوعيد، لكن طريقة الأشاعرة أحسن وأليق بفضل الله تعالى، إذ إنه سبحانه لا مكره له ولا يشرك في حكمه أحد، وهو الذي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. لأن نحن نرى بعض الملوك مثلا أو بعض الكرماء قال إذا فعل فلان كذا أعاقبه، ويجي بعد كده إيه؟ ما يعاقبوش، لأن التقدير أعاقبه إن شئت، أعاقبه إن شئت. يبقى دي طريقة الأشاعرة أليق بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم قد ورد تعذيب بعض الموحدين والشفاعة فيهم، لكن لا يعم الأنواع كلها. يعني وارد تعذيب بعض الموحدين على ذنوب كبائر، لكن مش في كل الأصناف، مش في كل الأصناف. ثم الخلود مجتنب، أي ثم خلود من أراد الله تعذيبه من عصاة المؤمنين مجتنب وقوعه، فلا نقول يعني لا نقول أبدا إن من مات على الإسلام والإيمان وكان عاصيا ودخل النار إنه خالد مخلد فيها، وإلا تويناه بالكفار. لكن إن عقيدتنا أهل السنة أن عصاة المؤمنين أهل الكبائر حتى وإن دخلوا النار فإنهم لابد أن يخرجوا منها، ثم حينما يخرجون ينزلهم الله في نهر يقال له نهر الحياة على باب الجنة. يعني جلودهم وأجسامهم تنبت كما كانت، كما تنبت الحبة أو الحبة في حليل السيل، يعني زي ما بينبت الزرع عند إيه السيل. يعني زي ما يكون واحد بينمو نمو، ثم يدخلون إيه الجنة. يبقى الخلود لا يوجد بالنسبة لعصاة المسلمين. أما قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ده محمول على إيه؟ على طول المكر، طول المكر يعني هيبقى فيها كثيرا لكن لابد أن يخرج، أو أنه محمول على أنه إن استحل القتل، لأن الذي يستحل القتل مرتد، والمرتد كافر مخلد في النار. كده فهمت معنى الآية؟ هي من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. يبقى إما طول المكس أو الاستحلال، هذا معنى الآية. لكن ما فيش حد أبدا يموت على لا إله إلا الله ويخلد في النار، أظن ما فيش أكثر من الذي قتل 100، قتل 100 واختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وأخذت روحه ملائكة الرحمة وغفر الله له. يعني شوف لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مؤمن. خلي بالك. والحاصل أن الناس على قسمين، مؤمن وكافر، فالكافر مخلد في النار إجماعا، مخلد في النار إجماعا. والعاصي على قسمين، تائب وغير تائب. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له فهو في الجنة، وغير التائب في الكبائر تحت المشيئة، زي ما قلنا في البيت اللي قبل ده: ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه، داخل تحت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هو سبحانه لا يسأل عما يفعل. وحتى إن دخل النار، هو تحت المشيئة، يعني إما أن يغفر الله له وإما أن يعذبه، يبقى إن دخل لا يخلد، هيخرج بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم، جزاه الله عنا ما هو. يبقى دي معنى البيت: وواجب تعذيب بعض ارتكب كبيرة ثم الخلود مجتنب. فكلمة واجب أي ثابت، إن تعذيب أهل الكبائر الذين ماتوا ولم يتوبوا ثابت ومقرر شرعا في القرآن من وعيد الله لهم بالنار. يبقى فيه مجموعة يمسك فيها الوعيد لكن من غير خلود، والباقي تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وإن منكم إلا واردها. أيوة، لا، ما هي عاد إيه؟ وإن منكم إلا واردها، قلنا فيها رأيان: الورود إما بمعنى الدخول وإما بمعنى المرور عليها، لأنه كله هيمر على الصراط الممدود على متن جهنم. يبقى أنت وارد، وارد، كل وارد، بس اللي هيخش النار الكلاليب هتاخده من أولها، لأن القرآن بعدها قال إيه: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يعني جالسين على الركب زي اللي قاعد إيه في التشهد. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والورود بمعنى الدخول، بمعنى ايه؟ الدخول، يعني بمعنى ان كل الناس يدخلون النار، ولكن تكون على المؤمن بردا وسلاما، وتحرق الفاجر والفاسق. لان وارد الحديث: ما منكم من احد الا وتمسه النار تحل تلقى سم، لأن الواو واو القسم، وإن منكم إلا واردها. الواو أي والله لا منكم من أحد إلا سيرد النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يبقى كل يخش، ولكن تكون على المؤمن بردا وسلاما. سيدنا إبراهيم جلاله حاجة هو كان وسط النار ولم تحرق ثوبه حتى، لأن الله قال لها إيه: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. مش برد بس، لأنه لو قال بردا فقط لمات من البرد في وسط النار، شفت إزاي؟ لكن قال بردا وسلاما، لأنه في برد زمهرير. الزمهرير ده اللي انت شايفه الآن هو في شهر طوبة، شوف انت الهواء مش متحمل على وجهك، بتعمل كده، لأنه نفس من أنفاس جهنم، ولو خلى لك الحرارة تحت الصفر بعشرين بثلاثين باربعين تموت برد. كيف تلاقي عينيك وقفت وقلبك وقف وكل جسمك توقف، فيش حركة، زي اللي دخل الفريزر يتجمد كله في خمس دقائق. نجهز لك الكفن. مات من ايه؟ من البرد، مش من الحر، مات من البرد. عشان حديث البخاري اشتكت النار الى ربها وقالت ربي اكل بعضي بعضا، فاذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر فهو من حرها، وأشد ما تجدون من البرد فهو من زمهريرها. أديك انت شفت الحر انت بتقول ايه؟ السموم جاي، ريح السموم نفسه، ريح السموم ده في بقونة وأبيب، هو ده نفس من أنفاس جهنم، ممكن يشد يقتل، يقتل الزرع ويقتل الإنسان ويقتل الحيوان، يقتل. وكذلك البرد، البرد الشديد يقتل كالحر الشديد. سبحان الله. ولا يملك هذا إلا الله سبحانه وتعالى. فهنا ما منكم من أحد إلا وتمسه النار تحلة القتل وتكون على المؤمن بردا وسلاما. يعني خش مصداقا للقسم او اضرارا للقسم، وان منكم الا واردها، لكن المؤمن تكون عليه بردا وسلاما. اي ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، أي لا يسمعون صوتها. دول عاد فئة يعني ايه؟ زي ايه؟ الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني حتى الشمس تكون مظللة عليهم، زي الذين يدخلون الجنة بغير حساب. دي فئة خاصة، فئة ايه؟ خاصة، لأنه دي طبعا ايه سبب نزولها، انه لما النبي صلى الله عليه وسلم كل معبود في النار، كل معبود في النار، فقالوا طيب سيدنا عيسى عبد من دون الله، والشمس والقمر والنجوم والملائكة، فنزلت الآية دي إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعثون. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معبود في النار إلا عيسى بن مريم والشمس والقمر، إلا مريم وابنها، عشان هي برضو عبدت من دون الله، إلا مريم وابنها والشمس والقمر. هذا المراد بالإيه؟ بالآية. فدول طبعا لا يسمعون حسيس النار. وصف شهيد الحرب بالحياة ورزقه من مشتهى الجنات. دي عقيدة أهل السنة في حياة الشهداء. وصف شهيد الحرب بالحياة ورزقه من منتهى الجنات، من مشتهى الجنات. قوله وصف شهيد الحرب بالحياة أيعتقد وجوبا اتصاف شهيد الحرب بالحياة الكاملة وإن كانت كيفيتها غير معلومة لنا. والموتى وإن كانوا كلهم أحياء لاتصال أرواحهم بأجسامهم لكن الشهداء أكمل حياة من غيرهم، خلي بالك، والأنبياء أكمل حياة من الشهداء وهي ثابتة للذات والروح جميعا، فهي حياة حقيقية ولا يلزم من كونها حقيقية أن تكون بالأبدان معها كما كانت في الحياة الدنيا من الاحتياج للطعام والشراب وغيرهم من صفات الأجسام التي نشاهدها في الدنيا، بل يكون لها حكم آخر، فأكلهم وشربهم للتلذذ لا للاحتياج. خلي بالك احنا عندنا ميت عادي وعندنا شهيد وعندنا انبياء ومرسلون، خلي بالك كل الموتى احياء، كل الموتى أحياء، أحياء بإيه؟ بأرواحهم. الشيخ قال إيه؟ ليس تفنى الروح يا من علمه جاء عن تلك الهداة العلماء، قال تلك روح أخلدت في روضة وترى الجسم بقبر حطمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم فيسلم عليه إلا رد عليه السلام، وفي رواية ما من مسلم يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام، قال وإن لم يعرفه قال وعليك السلام يا عبد الله، يعني إن كان يعرفك يبقى يرد عليك باسمك وعليك السلام يا علي يا حسن يا محمد، ما يعرفك يقول لك وعليك السلام يا عبد الله. ده دليل إيه؟ إن كل الأموات أحياء بأرواحهم، لأن الروح دي ما تفناش، الروح دي بتنتقل من الدنيا للبرزخ، البرزخ اللي هو ايه؟ الحاجز بين الدنيا والآخرة. ولذلك العلماء يقولوا الموت انتقال ليس عدما محضا، ان الواحد اسمح ان الوجود خلاص، لا ده كده غلط، وإنما انتقال من دار الدنيا إلى دار البرزخ. ساعة النفخ في الصور ترد الأرواح إلى أجسادها بعد البعث، ينفخ نفخة الإيه؟ البعث، فتجمع الإيه؟ الأجسام، ثم لا تخطئ روح جسده. يبقى الروح دي ما زالت ايه؟ موجودة. وإلا فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وده يوريك معنى قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. حديث البخاري إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده من الغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. خلي بالك من القضية دي. ولذلك أنت كثير ترى أمواتا من الصالحين تقابله في المنام يجيك يا فلان انت مش مت؟ يقول لك انا موتش، لا انا بس انتقلت كده من مكان لمكان وانا والحمد لله مستريح. ولذلك الميت بعد ما تخرج روحه ويكون من الصالحين لو عرضت عليه الدنيا بما فيها لا يرضى. ليه؟ وما عند الله خير للأبرار، لأنه فرحان منعم. هيرجع لدار الهم والغم والكرب ده؟ لا ما يرضاش، ده هو انتقل لدار لا هم ولا غم ولا كرب. ولذلك انت تجد انسانا مثلا كان مريضا ومجهدا ومتعبا تراه في الرؤية وكأنه ايه ليس به شيء. طبعا الروح جاية في صورة حسنة مش الصورة العيانة اللي مات عليها، لا جاية في صورة حسنة لأنه هو انتقل إلى دار البرزخ فأصبح ايه في حالة حسنة. فشوف الميت يشعر بمن يغسله ومن يلبسه الكفن ومن يحمله ومن ينزله في قبره. خلي بالك ويشعر بآخر رجل وهي خارجة من الجدان حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم كما قال عليه السلام، يعني يشعر بهم حينما إيه يمشون من حوله. فالملكان سيأتيانه ويسألانه إيه عن ربه ونبيه ودينه. يبقى الموت عدم محض؟ لا عدم محض، مجرد انتقال من دار إلى دار. لكن الشهداء أكمل حياة من باقي الموت، دي خصوصية عادة، دي خصوصية للإيه؟ للشهداء، لأن الله قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، أي بل قولوا أحياء ولكن لا تشعرون. خلي بالك عشان ده إيمان بالغيب، إيمان بالغيب. خصوصية للشهيد إن الأرض لا تأكل جسده، ده استكمالا لإيه؟ للحياة. ولذلك يعني لا يغسل ولا يكفن إلا في ثيابه ولا يصلي عليه. هنصلي على حي؟ لا هو حي، طب نحطك انت في حاله ونصلي عليه ازاي؟ هنصلي طب يقول انت ليه تصلي عليه ليه؟ ها هو انا ميت. فالشهيد هكذا، يعني زيك انت لو حطناك وبدأنا نصلي عليك هتكون تجري تقول لا انا مت انا مت. فربنا منعنا من هذا، يعني منع الصلاة على ايه الشهيد لانه حي. ولا تقولوا، شوف، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. ولذلك احنا نقول ايه استشهد فلان، ما نقولش مات، نقول ايه استشهد فلان، يعني نال الشهادة. نال ايه؟ نال الشهادة، درجة، درجة عظمى عند الله من كرامته على الله ان الارض لا تأكل جسده. ثلاثة لا تأكل الارض اجسادهم: النبي والشهيد والمؤذن المحتسب الذي لا يأخذ على أذانه أجرا، المؤذن المحتسب، وكل من على ساكنتهم، يعني كل اللي فيه المعنى يدخل تحته كقارئ القرآن أو حافظ القرآن العامل به، العالم العامل، الولي العارف، كل ده يعتبر ايه داخل تحت من لا تأكل الأرض أجسامه. أيوة، الشهيد طبعا اللي هو ثابت ليه هذه الأشياء، شهيد الحرب، الشهيد هو من قتل بين الصفين، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله، ده الشهيد في سبيله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. لكن باب الشهداء، الشهداء خمسة: الشهيد في سبيل الله، والمطعون هو ميت بالطاعون، والمفتون هو من مات بمرض باطني، والغريق، والغريق والحريق، وثاني وصاحب الهدم، هذه خمسة هم، خمسة الشهيد في سبيل الله، مش هحسب معانا دول خمسة غير مين؟ غير الشهيد. يبقى المطعون والمبطون والغريق والحريق وصاحب الهدم اللي وجعت عليه ايه؟ حيط. اي شيء هدم عليه دول اسمهم ايه؟ شهداء الآخرة. لكن طبعا يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، لكن ينالون ايه؟ رتبة الشهادة، زي ايه؟ من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، هم دول شهداء. حطهم على الخمسة كمان: ومن مات غريبا، والمرأة تموت في المخاض وهي تلد، والمرأة تموت بذات الجنب، يعني مرض كده ايه يظهر في الجناب كده زي الطواعين يقتل، كل ده وصلهم العلامة السيوطي في رسالة لثمانية وخمسين شهيد في الأمة. الرسالة اسمها ايه؟ أسباب السعادة في أبواب الشهادة، أسباب السعادة في أبواب الشهادة. ذاكر أسباب الشهادة، يعني أنا جبت لك أمثلة هو من ضمن الايه؟ الأمثلة يعني. وأكثر الأمة يدخلون ايه؟ تحت هذه الأبواب. من أكثر الأمة يموت شهيدا، وده من فضل الله على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أكثر الأمراض في الباطن، يعني لمد بالرئتين أو بالقلب أو بالمعدة أو بالكلى أو بالكبد أو بالمصارين أو كل ده إيه؟ ما هي البطن بتشمل ده كله، المنطقة دي كلها. يبقى إذن أكثر الأمة شهداء الحمد لله. ثواب الشهادة أيوة طبعا ما يسويش، لا ما يسويش ولا في الثواب برضه، لا لا دي منزلة ودي منزلة، يعني دي منزلة أدون من دي. ها يعني ايه يعني ايه؟ شوف المراتب. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ها هدول طبعا ايه؟ دول يدخلوا تحت الصالحين، يعني منزلة نوع من الشهادة يجعله في عداد الصالحين ان هم تحت الشهداء. فوش طبعا واحد يموت على فراشه وواحد ايه يموت في سبيل الله، الا واحد بس اللي هو ايه؟ من تمنى الشهادة صادقا من قلبه نالها ولو مات على فراشه. وفي رواية بلغه الله منازل الأبرار وإن مات على فراش، هو يتمنى أن يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، يتمنى ذلك ولكن لا يموت، أو اشترك ولم يمت، أو تمنى بصدق ولم يشترك، يعني الظروف ما ساعدتوش أن يشترك في إيه؟ لم تساعده الظروف في أن يشترك في القتال. ولذلك سيدنا خالد بن الوليد قرت عينه لما سمع الحديث، قرت عينه لما قال يعني ما من موضع شبر في جسمي إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية، جسمي كله مليان، لأنه يعني دخل كل الحروب، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. فبشره أحد الصحابة وأظن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال له إني يعني أبشر فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الأبرار وإن مات على فراشه. خلاص قرت عيني كده الحمد لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو، خلي بالك من كلمة، مات على شعبة من النفاق. ايوه يعني لازم كلنا كده ننوي بصدق من قلوبنا ان نغزو في سبيل الله لو اتيحت لنا الفرصة، الصغير والكبير حتى الشيخ الكبير، لان الصحابة كانوا يجاهدون ولو فوق الثمانين كان الواحد فيهم يجاهد، حتى لو كان اعرض مش قادر يمشي كان يجاهد. سيدنا عمرو بن الجموح كان رجل عرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ان الله رفع عنك هذا الواجب، ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج، قال له اني اريد ان اقع بعرجتي هذه الجنه وادعو الله لي بالشهاده يا رسول الله، فدعا له بالشهاده فكان اول شهيد، ولقبه كده الشهيد الأعرج. الشهيد الأعرج سيدنا عمرو بن الجموح رضي الله عنه للصاحب دعاها وعفى الله عنه ومع ذلك يعني نال الشهادة. لأنه تمناها بصدق وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن ينالها فنالها. سيدنا عمرو بن الجموح رضي الله عنه فلابد الإنسان يعني يتمنى الجهاد في سبيل الله ويتمنى أن يكون شهيدا في سبيل الله بصدق. ليه؟ لأن الشهيد خلي بالك ربنا يجعلنا منهم لا يذوق من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. ما تفكرش إن الشهيد يعني بيتعذب لما يضرب بنار أو بسيف أو بأي حاجة، لا، ده موتته أسهل من موتتك أنت وأنت قاعد على الفراش بتعالج سكرات الموت. ولذلك واحد من الصحابة بيصف سكرات الموت وشدة الموت قال كألف ضربة بسيف. تصور يعني بيصف شدة خروج الروح قال إنها كألف ضربة بسيف. ثم أنت تتمنى إن هي الشهادة شرف وخفة عليك. ولذلك الصحابة زي ما قال سيدنا علي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان لله مصرعا. سيدنا عبد الله بن رواحة طبعا ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان لله مصرعا وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن رواحة لما راح موت شوف سيدنا ثابت بن قيس بن شماس لما قتل شهيد جاء واحد أنا أوريك الحياة دلعوا الدرع بتاعه اللي كانت عليه الدرع ده في دير حديد يلبسه المجاهد علشان السيف ما يجيش في منطقة القتل لأن السيوف والرماح والنبال لما تيجي في البطن أو الصدر أو القلب أو أي ناحية من وراء أو قدام يموت في الحال. فهم كانوا إيه يعمل الدرع دي ما هو القرآن قال أن أعمل سابغات وقدر في الشر. سيدنا داود كان يصنع ايه الدروع هنعمل دروعا سابغات يعني دروع سابغة يعني تغطي المنطقة كلها ما يبقاش فيها شيء يظهر البطن او يظهر الصدر او يظهر اي مكان بحيث يبقى من اول هنا لغاية ايه لغاية الحقن كده يسموه الآن الصديري الواقع من الرصاص هو ده الدرع ده بس الآن يسموه صديري واقع وعند العرب يسموه الدرع السابق اللي هو يغطي المنطقة الأمامية والخلفية من انه ايه لو جاء سيف يلاقي حديد ما يخش ده سهم برضو يتني ويقع. جرار برضو حديد، لما انت تبقى حط حديد هنا حد يذكرك مش هو؟ لانه مهما يكون النار مش هتخترق الحديد. فخذ منه الدرع، دلعوه عرفوا. شوفوا ازاي ده عرفوا كمان ايه؟ عرفوا هو حطه فين. قال له فلان، قال سيدنا خالد بن الوليد، لا قال واحد من الصحابة، وقال له قل لسيدنا خالد بن الوليد، قل لخالد بن الوليد ان فلان الاخذ درعي. وكفأ عليه برمة، يعني حطه في البيت وكفأ عليه برمة. شفت ازاي؟ عرف مين اللي خده وفين وحطه فين. ها ها، وعلي دايما كذا وكذا، يعني خلي سيدنا خالد ايه يقضي الدين، تصرف فيه، يعني يغفر لكل شهيد، لكل يغفر لكل شهيد، يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين. الحديث فهو برضو وصى بايه؟ بالدين، بالوفاء، عشان برضو ما يحجبوش، لانه كله ايه؟ كل نفس، كل ميت مرهون بدينه حتى يقضى عنه. كل ميت مرهون بدينه حتى يقضى عنه. ويغفر للشهيد كل ذنب الا الدين، مش كده؟ وفرسي برضو لسه، يعني الدرع وفرسي مربوطة عنده في كذا وكذا، حدد له كل هذه الأشياء. سيدنا ثابت بن قيس بن شماس اللي كان في أذنه صمم، بعض الصمم، يعني كان يحب يقعد جنب النبي عليه الصلاة والسلام علشان يسمع، كان لما يجي يقول توسعوا، ما حدش كان يرضى يستفتح، كل اللي قاعد جنب النبي عليه الصلاة والسلام يعني مش عايز ايه يزحزح كده ولا كده. الآية طبعا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفتح الله لكم، إذا قيل انشدوا فانشدوا، قوم فهو كان احيانا يعلي صوته شويه في المسابق، دايما في اذنه صمم او ثقل يرفع صوته، فكر ان كل الناس ايه مثل. فلما نزلت الايه الذين امنوا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، قال يقبال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. قال يقبال قعد في البيت يبكي طبعا، سأل عني النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنا الذي أرفع صوتي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وحقت حبط عملي. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام دي فأرسل إليه، قال له لست بذاك، فهمت المعنى بالآية، فهمت اللي يحبط عملك يعني، لست بذاك، إنك تعيش بخير وتموت بخير، وإنك من أهل الجنة، وإنك إيه؟ من أهل الجنة، تعيش بخير وتموت بخير وإنك من أهل الجنة. الصحابة راح قال لمين؟ قال لسيدنا خالد، سيدنا خالد قال لسيدنا أبو بكر الصديق، فأجاز وصيته بعد موته. شوف دي وصية، ولكن إيه؟ أجيزت بعد الموت، أجيزت بعد الموت. وراحوا فعلا للشخص اللي خد منه الدرع وخد الفرسة لجوا الدرع تحت البرمة كفى عليها زي ما نقول إحنا مجور، ولجوا الفرسة زي ما قال مربوطة في المكان الفلاني، وسدد عنه الدين شهيد. أنا بوريك الدليل على حياة الشهيد، على حياة الشهيد، القصة دي تدل على حياة الشهيد. وأجيزت وصيته كوصية الحي، سيدنا أبو بكر اعتمدها، سيدنا خالد لما قتل في حرب اليمامة، حروب الردة، قتل في حروب الردة. هو فكر انه من الذين حدث عملهم، لكن شوف ربنا ادخر له ايه، ان يموت ايه شهيدا. وريه شوف الحياة، يعني عرف اللي دلعوا الدرع، وعرف اللي خد الفرس حي اهو. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون، بل احياء عند ربهم في الجنة يرزقون، يعني يأكلون من ثمار الجنة فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. كل ذات الشهداء تيجي العصر. نحن هنا احنا قلنا سبب نزول الآية دي ولا تحسبن الذين قتلوا، سببها مين؟ سيدنا عبد الله بن حرام والد سيدنا جابر بن عبد الله، لما قتل واستشهد يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نقول عايز يفرح سيدنا جابر بن عبد الله لأنه كان وحداني معاه بنات كثيرة، فهو طبعا ايه يعني رباهن وقام على رعايتهن، فقال له يا جابر إن الله عز وجل لم يكلم أحدا كفاحا أي مواجهة، وقد كلم أباك كفاحا أي مواجهة، وقال يا عبد الله تمنى علي، اتمنى حاجة عشان، قال أتمنى أن أحيا فيك، أن أحيا ثم أقتل، ثم أقتل فيك، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل. شوف ازاي منين طيب؟ بل لقد حق القول مني أنهم إليها إيه؟ لا يرجعون. الدنيا يعني ما دام الإنسان راح البرزخ وطلع من الدنيا وخرجت روحه ما يرجعش تاني. قال أبلغ من ورائي، هو عايز يعرف إيه؟ عايز يعرف اللي وراه المنزلة العالية دي. منزلة عالية، هو كان عايز يجي يفتي ويقول أنا شفت كذا وكذا وكذا، اقتلوا في سبيل الله، اشتركوا ولا في وجع في الموت ومنازل عالية روح، فعايز كل ايه كل المسلمين يقتلون في سبيل الله، يشتركون في الجهاد ويقتلون، لأنه دي أحلى موتة، أحلى إيه؟ أحلى موت. يعني هو هينجو من سكرات الموت وشدة الموت على الفراش بالقتل في سبيل الله. لا يذوق الشهيد من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة، وإيه تاني؟ يفتن في القبر، يتلجس في المسألة، في الجواب أبدا أبدا. سئل صلى الله عليه وسلم هل يفتن الشهيد في قبره؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. كفاية بس من راح السيوف فوق رأسه رايحة جاية كده بس يعني ده اختبار شديد. زي ما يقول احنا واحد شايف موته بايه بأمين. بس هي عايزة ايه؟ عايزة يعني قوة يقين وشجاعة في القلب ويعرف ان الانسان مش هيموت مرتين. والدليل سيدنا خالد اهو حروب قبل الاسلام وحروب بعد الاسلام وجسمه خرق من كل ناحية ولم يمت الا على الفراش عشان يوريك ان الله فعال لما يريد. واحد يخش اول مرة يجي له سكة راح نازل من اول سهم يعني زي الحمامة. وده واخد ان قلت 100 سهم 500 سهم مفيش حاجة في جسمه قاعدة ايه سليم. ومع ذلك مات على الفراش. واحد يدوب يخش يعني ياخد طعنة برمح او رمية سهم او ضربة فيه هي واحدة بس مش غير ينزل شهيد. هي عد تعددت الاسباب والموضوع من لم يمد بالسيف مات بغيره. تعددت الاسباب والموت واحد. تيجي في عصرنا من الحديث والدليل على حياة الشهداء ان الشهداء في الافغان في افغانستان اللي كانوا بيقاوموا الشيوعيين ويقتلونهم من الروس كان الشهيد المسلم يبقى شهرين في الصحراء مرمي ولا يتنفخ ولا يتعفن ولا الكلاب تاكله ولا اي شيء وحشي في الجبل يخش عليه. والشيوعي من اول ليلة يعفن ومن اول ليلة تاكله الكلاب ما تخليش الا العظم الكبير اللي مش قادر يتكركشه. والشهيد داره. ولذلك فيه ناس منهم اسلمت لما يبص كده يلاقي المسلم كما هو. والكلب ده الكلب الاحمر ده ما فيش الا العظمات او يشل يلاقي ده معفن وده كانه نحسان. ليه؟ ده شهيد حي شهيد في سبيل الله حي. وبعدين عادي الكرامة الحراسة من الله وربك على كل شيء حفيظ فالله خير حافظا وارحم الراحمين. فده يعني دليل وآية من آيات الله على صدق الايه الإسلام. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أهو ده شهيد مسلم وده كلب شيوعي لا يعترف بالله. شوف من هوانه على الله بيسلط عليه الكلاب تاكله أو يعذب الناس تجري من ريحه. وده زي ما يكون واحد إيه نحسان. سبحان الله عجائب. يبقى الشهادة في سبيل الله أحسن ولا النوم على الفراش وتموت على السرير؟ تموت على السرير ما كريت الواحد يموت على السرير دي يا أخي دي أمية دي لا دي أمية الكسالة. يعني عشان الإنسان يتمنى أن يجاهد في سبيل الله ويتمنى أن يقتل في سبيل الله. من الأولاد اللي هم بيفجروا أنفسهم في اليهود دول عارفين الكلام ده واخدينه بيقين. وبرضه ده مش هيزوق من ألم الموت إلا كألم القرصة. حتى الديناميت اللي بيفجر نفسه بيه في اليهود مش هينال منه أي ألم. سبحان الله. لكن ده كل ده بيدلك على منزلة الايه؟ الشهداء. سيدنا حمزة لما السيل يعني عمل قدمه ظهرت قدمه يعني مسحاه لمست رجله وسحب دم فين يكون ميت دلوقتي. شوف الحياة اهو. لكن اي ميت تجرحه يخر دم؟ لا. لكن شوف الشهيد لما حي لما ربنا قال يدوب الايه المسحاه اللي زي الفوازه كده او حاجه مسننه كده يحفروا فيها بالجبل اسمها المسحاه يسموها العرب. لمست الرجل خر الايه الدم. سبحان الله. مولانا الشيخ فرح رضي الله عنه لما وقف على قبر سيدنا حمزه في الحر الشديد قال يعني قلت سبحان الله انت تسكن هنا في هذه الفيحاء يعني شده الحر. يعني فانفتحت قوه من القبر كده وهبت علي منها نسمه بارده وريح جميل كريح المسك. كريح الايه؟ كريح المسك. ونزلت الشجر يا ساكن الجنات في الفيحاء. يا ساكن الجنة يعني انت في روضة من رياض الجنة وسط الفيحاء شدة الحر. قلت ايه؟ قال الشيخ قلت يا سيدي الحمد لله انت في هذا النعيم. الشيخ شم منه من قبله رائحة الايه الجنة. شم رائحة الجنة. رضي الله عنه. فطبعا يبقى حياة الشهيد أكمل من حياة كل الأموات. يعني الأموات أحياء بدليل الانتفاع برد السلام أو سماع السلام ورده والأنس بالزائر. تنساش أن الميت العادي يأنس بزائره كما يأنس أحدكم بزائره في الدنيا ويفرح بما يهدى إليه من قربات كما يفرح أحدكم بالهدية تهدى إليه. يعني لما واحد يقف عند قبر واحد إن كان والد أو غيره ويسلم عليه يسمعه ويرد عليه ويأنس به كما كان يأنس به في بيته في الدنيا. وإذا قرأ شيئا له أو تصدق على روحه أو دعا له شوف ازاي يفرح بهذا الشيء كما يفرح أحدنا بالهدية تهدى. لأنه هو كده مثل الميت كمثل الغريق المتغوص ينتظر ايه من يغيثه عايز دعوة عايز أي شيء إذا كان من الناس التعبانة يعني. طيب أما إذا كان من أصحاب الدرجات هيعلو زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يرفع الدرجة في الجنة فيقول بما يقول بدعاء ولدك لك. يعني إذا كان من أهل الدرجات يبقى هيرفع إيه درجات. إن كان من أهل العذاب هيقصر عنه إيه من العذاب، يعني هو هينتفع بأي طريقة، هينتفع بأي وسيلة من وسائل الانتفاع. بعد كده حياة الشهداء أكمل من حياة سائر الموتى، وحياة الشهداء وحياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء. درجات، هم درجات عند الله، ودي من ضمن الايه الدرجات طبعا. ولذلك قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين درجة أولى، بعديهم الصديقين، الصديق أعلى شهادة من الشهيد. سيدنا أبو بكر طبعا رئيس الصديقين، بس دي منزلة طبعا أعلى من الشهادة، وصلنا إليه إن شاء الله. يجي بعد كده الشهيد، بعد كده الصالح درجة. لكن ما يلزمش ان الشهيد حي يعني يحتاج الى طعام وشراب كحياة الدنيا، لا. ليه؟ لانك انت جيت اهو تقعد في بطن امك من غير اكل ولا شرب ولا بلع ولا اخراج، وانت في بطن امك وبتزيد بتزيد من غير اكل ولا شرب. فربنا قادر ان يجعل الشهيد حيا في قبره لا يحتاج الى طعام او شراب، متنعما. ليه؟ لان قوانين البرزخ وقوانين الاخره غير قوانين الدنيا. ولذلك يعني أكل الشهيد وشرب من رزق الله للتلذذ لا للمحافظة على القوة والمحافظة على الحياة كما في الدنيا. أنت هنا بتاكل يعني محافظة على بدنك وحتى لا تضعف ثم تموت، لكن الشهيد يأكل ويشرب ويتلذذ بالطعام والشراب من غير احتياج. ولذلك ايه ورد في الحديث ان ارواح الشهداء في حواصل الطيور الخضر في الجنة تسرح من الجنة حيث شاءت، وتأكل من نعيم الجنة او من ثمار الجنة ما شاءت. ده حال الشهيد في سبيل الله، وده دي عقيدة وحكمها ايه واجب. ولذلك قالوا وصف شهيد الحرب بالحياة من عقيدة اهل السنة، لان الذي ينكر حياة الشهداء يكفر. ليه؟ لانه كذب بايه بالقرآن وانكر معلوما من الدين بالضرورة. أنت تشك في كلام الله؟ لازم تقول ومن أصدق من الله حديث؟ لا أحد. ومن أصدق من الله قيل؟ لا أحد. قل صدق الله سبحانه وتعالى. نشوف في حديث الحاكم سيدنا جعفر الطيار، يعني رآه سيدنا جعفر بن أبي طالب الطيار، رآه صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من الملائكة وله جناحان يطير بهما، رايحين يبشر أهل بيشة بالمطر. بيشة دي قرية من اليمن تبع اليمن. وقال نعم رأيت جعفر بن أبي طالب ومعه ملائكة يبشرون أهل ريشة بالمرة. لأنه صحيح مش قطعة يداه في المؤمن كان ماسك الراية كده فقطعة يمين مسكها بالشمال قطعة شمال مسكها بإيه بعدو جاي ثم إيه قتل بالجمال. قال فعوضه الله منهما جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء ويأكل من ثمار الجنة ما شاء. سيدنا جعفر الطيار رضي الله عنه أخو سيدنا علي شوف المنازل العالية منازل عالية إن شاء الله. يقول فإن قيل كيف تعقل حياتهم حياة الأنبياء حياة الشهداء مع ما ورد من أن أرواحهم في حواصل طيور خضر حديث البخاري ومسلم يعني أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر في الجنة. بل أجيب بأن أرواحهم متصلة بأجسامهم اتصالا قويا وإن كان مقرها حواصل طيور الجنة على أنها أمور خارقة للعادة فلا يقاس عليها غيرها. يعني ما تقولش ازاي أحياء وازاي أرواحهم في حواصل الطيور من قدر في الجنة أما هي زي حياة الأموات وأرواحهم في البرزخ. مش قلنا أنه النبي صار يعني أخبر أن الميت يشعر بمن يغسله ومن يكفنه ومن يحمله ومن يصلي عليه ومن ينزله في قبره مع أن الروح مفيش في البرزخ لأن الروح لها شعاع قوي متصل بالجبل زي ما قلنا زمان حتى ولو إيه أحرق وسحق وزري رماده في البحر أو في الهواء حتى ولو أكله السمك أو السباع الروح لها شعاع متصل بكل ذرة من ذرات البدن مهما صغرت. إن الله على كل شيء قدير ها؟ يجمعها في لحظة زي الرجل اللي قصة في البخاري إن رجلا في من كان قبلكم جمع أولاده وأوصاهم أنه إذا مات يحرق ويسحق حتى يصير رمضان ويقسم الرماد نصفين يزر نصفه في البحر ونصفه في البر. قالوا لأن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالم فجمعه الله في الحال. سبحان الله كما بدأكم تعودوا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. شوف الخلق كده كنفس واحدة الخلق ده كله فالموت والإحياء جمعه الله. ما الذي حملك على ذلك؟ قال خشيتك فغفر الله. شوف الكلام غفر الله عرفت انه ازاي الروح تبقى متصلة ان الله على كل شيء قدير. وبعدين ايه قال ورزقه رزق الشهيد يعني اي رزق الله اياه من مشتهى الجنات أي من محبوب نعيم الجنات من مأكول ومشروب وملبوس وغيره. لأنه قال بل أحياء عند ربهم يرزقون. ربك الأحياء يرزقون كرزق إيه؟ الأحياء بس منين؟ من الجنة مش من السوق. أيوه أيوه أنه قال بل أحياء عند ربهم. عند ربهم ده فين؟ في الجنة يرزقون. قال ولا يرد على كونهم مرزوقين متنعمين ما ورد أن أرواحهم في حواصد الطيور الكبر في الجنة كما في صحيح مسلم، مع أن في هذا ضررا عليهم وحثا لهم، لأن أجواف الطيور شفافة لا تحجبها فلا تتضرر بها. لأنه حواس الطيور الجنة طبعا الجلد بتاعها شفاف، مش هم محبوسين، ده هم في حواس الطيور وشايفين كل حاجة، أو أنه كناية عن سرعة قطع المسافة البعيدة كالطير، يعني أرواحهم دي كالطيور تسرح وتسبح في الجنة كيف شاءت، ولها اتصال بالبدن. والمراد بشهيد الحرب شهيد الدنيا والآخرة، وهو الذي قاتل لإعلاء كلمة الله، بخلاف شهيد الدنيا الذي قاتل لأجل الغنيمة فإنه ليس له الثواب الكامل، وإن جرت عليه أحكام الشهداء في الدنيا على حسب النية عاد، الذي قاتل المغنم والذي قاتل ليرى مكانه، الذي قاتل حمية والذي قاتل شجاعة، دي طبعا نيات ما توصلوش لإيه؟ لدرجة الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ده اسمه شهيد الدنيا، شهيد شهيد الدنيا. لو وصلت عد درجة الشهيد اللي هو ايه قاتل لتكون كلمة الله العليا. اما شهيد الاخرة فقط اللي احنا قلناه كالمطعون والمبطون والحريق والطريق وصاحب الهدم. قال فهو كالأول أي كالشهيد في سبيل الله في الثواب، يعني ياخذ ثواب الشهادة هو شهيد الآخرة، لكنه دونه في الحياة والرزق، يعني دونه في المنزل. قال بس إيه الفرق بينهما؟ إيه إنه لا تجري عليه أحكام الشهيد في سبيل الله، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه، عشان الفرق بين ايه الشهيد لإعلاء كلمة الله والشهيد اللي ايه اللي هو مات بمرض البطن او حريقا او غريقا او وقعت عليه الايه الحائط. فظهر ان الشهداء ثلاثة، شهيد الدنيا والآخرة اعلاهم درجة اللي هو مات او استشهد لإعلاء كلمة الله، شهيد الدنيا فقط اللي هو قاتل للدنيا حمية او شجاعة او لأجل مال، وشهيد الآخرة فقط اللي هم الشهداء الخمسة اللي احنا قلناهم. والاول هو المراد اللي هو وصف شهيد الحرب بالحياة اللي هو قاتل لإعلاء كلمة الله. وسمي شهيدا، سمي الشهيد شهيدا لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة، فهو فعيل بمعنى مفعول، شهيد أي مشهود له بالجنة. يبقى إذن الشهيد مبشر بالجنة، ولأن روحه شهدت دار السلام لأنها في حواصل الطيور الخضر الجنة تسرح حيث شاءت، يبقى شهيد أي شهيد شهد الجنة أو شهد دار السلام. قال فهو أيضا فعيل بمعنى فاعل أو مفعول، مشهود له بالجنة أو شاهد الجنة. يبقى شهيد بمعنى شاهد أو مشهود، بخلاف غيره فإنه لم يشهدها إلا يوم القيامة. يعني الميت غير الشهيد لا يرى الجنة إلا إيه؟ يوم القيامة. يقول واستشكل بأن أرواح المسلمين تدخل الجنة الآن كما دلت عليه الأحاديث، هي أرواح المؤمنين تكون منعمة في الجنة، وأجيب بأن غير الشهيد وإن دخلت روحه الجنة لا يكون كالشهيد في الحياة والرزق والمنزلة، ها؟ يعني لا يساوي الشهيد في سبيل الله في حياته أو في رزقه أو في تنعمه. دي درجة ودي إيه؟ ودي درجة. قال بل لا يأكل فيها ولا يتمتع كما قال النبي. يعني المؤمن العادل اللي مات من غير شهادة وإن دخلت روحه الجنة لكن لا يأكل ولا يشرب متنعما كالشهيد. هذا الفرق. ده يأكل من ثمار الجنة حيث شاء. ويسرح فيها كمان، ما يتحبسش في مكان، بخلاف أرواح المؤمنين الإيه؟ عامة المؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم موتا في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادة في سبيله، كما كان يدعو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث كان يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. سيدة حفصة أخته، سيدة حفصة بنته أم المؤمنين رضي الله عنه، قالت أنى يكون ذلك، يعني تقتل في شهيد في سبيل الله وتموت في المدينة؟ الشهيد ده بيبقى بره ايه؟ بره المدينة. نعم. قال يأتي به الله إن شاء الله. نعم. ومات شهيدا في المحراب، محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المدينة ودفن بجوار رسول الله، وخذ كل اللي هو عايزه رضي الله عنه سيدنا. ها؟ سبحان الله. ربنا يرزقنا شهادة في سبيله ونصر في سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا